إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله ولا في عملاه، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع القواعد والأصول لمصطلح الحديث، وقد تكلمنا بفضل الله وما زلنا مع الكلام على الرجال الذين قد طعن فيهم بعض المحدثين وقد روى لهم البخاري في صحيحه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الجاهز من الرواة حتى بعد ذلك ندخل في كتاب التعريف. عبد المتعال بن طالب شيخ بغدادي روى له البخاري، وفرض له الفرض لرواية البخاري، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن أبي شيبة. وابن معين لما سئل عنه قال مرة ثقة، وقال حديث عن ابن وهب ليس بشيء، قال حديث عن ابن وهب ليس بشيء. الحق يعني هذه ظاهرة جدا، الصحيح أنه ثقة لكن في حديث عن ابن وهب بكلام، فلذلك والبخاري لم يروي له عن ابن وهب. فهنا نقول بأنه لا يعني يؤاخذ على البخاري الروى عن عبد المتعال، فهو ثقة، وثقه أبو زرعة، وثقه ابن معين ويعقوب بن أبي شيبة، ولذلك قال الذهبي ثقة وقال الحافظ ثقة. عبد الملك بن أعين الكوفي روى له الجماعة، وثقه العجلي وقال أبو حاتم محله الصدق كان يتشيع، وقال صالح الحديث يكتب حديثا. وعن هذه ليست فيها ما فيها من التوثيق، يعني حديثه عامة لا ينزل عن درجة الحسن، أو إن نزل يكون في الاعتبارات والشواهد. ذكره ابن حبان في الثقات وله قرينة في التوثيق، حدث عنه السفيانان. وقد بينا بأن رواية الثقة عن الضعيف لا ترفع عن ضعفه، لكن هي قرينة من القرائن التي إذا احتجتها للترجيح والاستئناس بها لتوثيق الراوي لك فيها مندوحة. قال ابن معين ليس بشيء. قال ابن مهدي كان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه. ذكره البخاري في الضعفاء، قال ابن عيينة كان رافضيا. له في البخاري حديثان متابعة، يعني ليس في الأصول. قال الذهبي صدوق شيعي، قال الحافظ صدوق شيعي. عامة هو البخاري ذكره في الضعفاء ليس لمذهبه ولكن لحفظه، ليس لمذهبه ولكن لحفظه، ولا ينكر على البخاري لأنه لم يجعله في إيش؟ في أصول كتابه، هو جعله متابعة. والمتابعة كما قال علماؤنا يتساهل فيها ما لم تساهل في الأصول، فكما سنبين في الكلام على التعريف بأن الشواهد يعني يتسامح فيها ما لا يتسامح في أصل الرواية. فالغرض المقصود قال ابن مهدي يعني كان يحدث عنه، وأيضا ما تركه من أجل التشيع، لا لشيء في حفظه. البخاري ذكر في الضعفاء، قال ابن عيينة كان رافضيا، كأن ابن عيينة لا يرى فيه ضعفا إلا المذهب. وقد أصلنا قبل ذلك بأن المذهب لا يصح فيه التضعيف. ولك كابن القيم كان بيقول كلام بديع جدا في مسألة فسق المبتدع، فبيقول هو فسق لا كالفسق الذي درج عليه الناس. فسق المبتدع لا كفسق الفسق الذي درج عليه الناس أن تسقط به العدالة. فسق المبتدع لا تسقط به العدالة، فسق المبتدع في أمر في ذاته في خاصته، ويمكن أن يكون من أعدل الناس ومن أوسخ الناس ومن أدين الناس. وهذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مواضع في الفتاوى، وهو يتكلم عن بعض الفهول الذين كانوا ينتحلون مذاهب هي ليست كمذهب أهل السنة والجماعة، يقول وهم على دين وورع ولهم ما لهم من الإعدادات والزهد والزهادة في الدنيا، فله ما له من مكانة المكان عند الله من الولاية عند الله جل في علاه، هو من أولياء الله على نقص في من تحله فلذلك ابن القيم لما تكلم عن الفسق فرق بين الفسق المشهور بين الناس بالمعصية والفسق المذهبي الذي هو نابع عن البدعة. ففسق البدعة لا يسقط العدالة عنده، وهذا الذي نراه درج عليه المحدثون انهم قبلوا روايات كثير من المبتدعة بل من فحول قتادة وغير قتادة، محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير، كل هؤلاء لهم ما لهم من الإرجاء والقدر والتكلم في مسألة الاعتزال. وتسترى رأوا ثقة ثبت، لكنه لما وثق عمرو بن عبيد فبعضهم طرحه وضعفه، لأنه إذا مدح في عمرو بن عبيد واستمسك به، لكن أنا سأبين يعني أنه ما استمسك به بعدما كذبه الناس. وتعرفون من عمرو بن عبيد؟ رأس المعتزل، فلذلك طعن فيه. ورد المقصود هو ضعيف ليس بالقوي، لذلك البخاري لم يروي عنه في الأصول. عبد الملك بن الصباح المسمعي البصري روى له البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي. قال أبو حاتم صالح الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات. طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا والتكرار يعلم الشطار، ذكر ابن حبان في الثقات لا تساوي وثقه، يبقى ذكره وذكره فقط، لانه ممكن يكون على اصله اصل تعديله، لانه عنده ان المجاهيل يضمنه ماذا كتب. ذكر ابن حبان في الثقات وحدث عنه السفيانان، وحدث عنه السفيانان ليس توثيقا مطلقا لكنها من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. قال الخليلي كان متهما بسرقة الحديث، هذه مشكلة. وطبعا الكلام الذي قاله الخليلي قد اختلط على الخليلي عبد الملك بن صباح الصنعاني لا البصري، يعني هو كلامه بسرقة الحديث، هذا الذي قاله المحدثون عن البصري لا عن الصنعاني لا عن البصري، لذلك كلامه مطروح، يعني ثبت العرش ثم انقش. ومع ذلك هو ليس بثقة، هو ليس بثقة، ممكن نقول ده حديثه ينزل لا ينزل عن درجة الحسنى، لكنه ليس بثقة. لذلك البخاري روى له متابعة، له حديثان، يعني مقر البخاري له حديثان متابعة. وإذا قلنا قال الذهبي صدوق وقال الحافظ صدوق، فانتقى البخاري حتى في المتابعة من أحاديث التي قد وافقت الثقات. عبد الملك بن عمير الكوفي روى له الجماعة، وثقه الهجري وابن معين والنسائي وابن نميس. قال ابن مهدي كان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك، عبد الملك بن عمير الكوفي. قال ابن معين ثقة إلا أنه يخطئ في حديث أو حديثين، وهل هذا خطأ؟ وهل هذا يعد خطأ بحال من الأحوال؟ ومن الذي له الكمال المطلق؟ حاشا لله، ما في، ولا حتى نرد، يعني كما قال الذهبي عندما قالوا وأخطأ في أكثر من حرف، قال فكرر وقال وأخطأ في أكثر من حرف. وإذا إيش اللي عندك؟ هو عندك أصالة فحول المحدثين أخطاؤهم بينا. الشعبة له أخطاء في الرجال، الثوري أخطأ، ابن عيينة أخطأ، مالك أخطأ، الشافعي أخطأ، يعني ما من أحد من فحول المحدثين إلا ولو الأخطاء صحيح ولا، لكن المسألة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خمس. لذلك قالوا ان كثر صوابه عن خطئه فهو العدل الثقة الذي نأخذ حديثه. لكن ابن معين يقول إلا أنه أخطأ في حديث حديثين، هذا ينفع قطحا في المقل، ممتاز، يصح قطحا في المقل. قال أبو حاتم ليس بحافظ، تغير حفظه قبل موته. طب هذه جيدة، يعني ما أقول ليس بحافظ هذه مطلقة، ثم قيادها بعد ذلك أنه إيش تغير قبل موت، يبقى المسألة لابد أن تقيد قبل الموت. قال أحمد مضطرب الحديث، يختلف عليه الحفاظ. قال ابن معين في رواياته تخليط، في رواياته تخليط، راح مخلط ولا الكلام اللي بتسيبه الأخ أكيد مش متقن الباب. قال الذهبي ليس به بأس، وهذا قول النسائي. وقال مرة ثقة، قال الحافظ ثقة عالم تغير حفظه. يبقى هنا اضطراب الحديث والاختلاط عن أحمد بن معين لابد أن نقرره بما قيده الإمام العلم أبو حاتم بأنه تغير قبل حفظه. التخليط هذا ما كان في أول الرواية، يبقى من حدث عنه قديما فهو ثقة، لا سيما أن النسائي يوثقه وابن مهدي يوثقه. ابن مهدي طبعا معروف، ابن مهدي وابن القطان كما قال علماؤنا، إذا وجدت الراوي قد اتفق عليه ابن مهدي وابن القطان فعب عليه ابن مهدي، خلاص ده ناس متشددة هم الذين فعلوا ذلك. فالحق أنه ثقة لكنه تغير بالآخرة، وروى البخاري عنه القديم. عبد الواحد ابن زياد العبدي البصري. عبد الواحد ابن زياد العبدي البصري روى له الجماعة. قال ابن معين من أثبت أصحاب الأعمش. قال ابن معين من أثبت أصحاب الأعمش. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقه النسائي وأبو داود والعجلي ووثقه الدرقطني. لا تنظر لشيء بعد ذلك. يعني لما أتيك النسائي وأتيك أبو زرعة وأبو حاتم وأيضا الدرقطني فالمسألة فيها ما فيها من أنه من الثقة بالمكان. ابن القطان لينه قال كنت أذاكره بحديث الأعمش. هذه مشكلة كبيرة جدا لابد أن نراجع فيها. كنت أذاكره حديث الأعمش فلا أذكر منه حرفا. قال أبو داود عمد إلى حديث كان يرسلها عن الأعمش فوصلها فيقول حدثنا الأعمش. طبعا إذا قال حدثنا الأعمش هذه مصيبة لابد لها من توجيه. يبقى عندنا في الجرح توجيهان. التوجيه الأول ابن القطان قال كنت أذاكره بحديث الأعمش وابن معين يقول لنا هو من أثبت أصحاب الأعمش. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا لأن ابن القطان لم يلينه مطلقا بل لينه في حديث الأعمش وابن معين يقول هو أثبت الناس في الأعمش وعندك هنا أبو داود قال عمد الحديث كان يرسل عن الأعمش فوصله. هنا نقول محل الكلام الجمع بين الجرح والتعديل هنا ظاهر جدا بفضل الله. هو من أثبت الناس في الأعمش. الحق أنه من أثبت الناس في الأعمش ولأنه من أثبت الناس في الأعمش كانت تفوته مجالس من مجالس الأعمش يرسل عنه في وسط. فهو الآن مشهور بأنه من تلاميذ الأعمش من أثبت الناس في الأعمش فكان يسقط الواسطة وإيش هو يحدث. لكن يقول حدثنا هذه لا تحتاج لتوجيه إن كان يرسل ويقول حدثنا هذه تحتاج إلى توجيه في هذا تحتاج إلى توجيه إلا أن نقول يبقى إذا كلام أبي داود لابد أن نرده بأنه إذا قال حدثنا يبقى هذه ليست من الحديث الذي أرسلها أبدا وإلا يتهم بالكذب مفهوم. وليس بقى لك أن تتكلف وتقول كما قيل في الحسن البصري لما قال حدثنا أبو ذر يعني حدث أهل الكوفة أو حدثنا فلان يعني حدث أهل المدينة لما كان في المدينة وكان عليه في الكوفة مثلا يقول حدثنا علي عليه في الكوفة وهو في وين هو بصري أصلا لكن هو فين في المدينة كان جالس في المدينة فهو يقصد يبقى حدث أهل المدينة وحدث الحسن البصري وهو فيه على هذا التوجيه وهذا تكلف. لا سأراجح أن نقول لأنه هناك روايات فاتت عنه في الأعمش هي التي ذكره فيها ابن القطان فما كان يذكر منها حرفا لأنه لم يأخذها منه إيش مباشرة. لكن ما قال فيه حدثنا الأعمش فهو أثبت الناس في الأعمش وإلا فهو ثقة صحيح واضح أنه ثقة. لذلك قال الذهبي ليس لي بأس أحد المشاهير والصحيح هذه كلمة تتقاصر عن درجته بل هو ثقة بل هو ثقة. الحافظ جمع بين القولين وقال هو ثقة وحديثه عن الأعمش فيه مقال هو ثقة حديثه عن الأعمش وهذا من أنصف ما يكون في وصف الراوي لما يقول هو ثقة وهذا هو الحق والثقة هؤلاء الفحول. قال في حديث عن الأعمش مقال إيش هو المقال ما قاله ابن القطان بأنه ذكره في أحرف فلم يذكره لم يذكره هذه الأحرف لأنه كان ما رواها عنه مباشرة ما رواها عنه مباشرة هذا التوجيه الصحيح. فإذا لا عبد الواحد بن زياد هو ثقة وفي حديث عن الأعمش كلام أو مقال على ما قاله ابن القطان.